بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، لنتعلم كيف كانت عقيدة سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. الحاجة الماسة للعقيدة في هذه الغربة وفي هذه الدنيا وللنجاة يوم نقي المولى تبارك وتعالى. ما زلنا في مبحث خاص عن الركن السادس من أركان الإيمان والإيمان بالقدر، وعشنا في اللقاء الماضي في الأسبوع قبل الماضي مع بداية هذا المبحث ومراجعة سريعة لنستحضر يعني هذا الموضوع المهم. يعني يكفي أننا بالحديث عن القدر نتحدث عن تمام وكمال إيماننا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. مما تكلمنا فيه في اللقاء الماضي أن الإيمان بالقدر واجب، وبينا هذا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. كذلك تكلمنا عن وجوب الحذر من الخوض في القدر والتنقيب في أسراره وإعمال العقل فيه. تكلمنا كيف ربى صلى الله عليه وسلم أصحابه على الخوف من الخوض في القدر، وكيف كانت الاستجابة، وكيف علموا من بعدهم من التابعين. وقلنا أن هذا ليس حجرا على العقول بل صيانة لها من الحراف والضلال، وذكرنا الأمثلة على ذلك وأشرنا إلى جملة من أقوال السلف في هذا الباب. تعرفنا على القضاء والقدر في اللغة والإصطلاح، ذكرنا أكثر من تعريف، من أخصرها للتذكرة فقط: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر هو جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. أيضا من التعريفات اليسيرة والمختصرة: القدر هو إيجاد ما قدر الله إيجاده على النحو الذي سبق به علمه وجرى به قلمه، فيأتي الواقع المشهود مطابقا للعلم السابق المكتوب. شرعنا بعد ذلك في بيان أصول الإيمان بالقدر وهي أربعة كما بينا: الإيمان بعلمه سبحانه وتعالى الأزلي الشامل المحيط، ثانيا الإيمان بكتابة هذا العلم في اللوح المحفوظ، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رابعا الإيمان بخلق الله لكل موجود وأنه لا شريك له في خلقه سبحانه وتعالى. هذا كيعني بيان مجمل. ثم شرعنا في التفصيل في هذه الأصول الأربعة، بينا الركن الأول والثاني، فكان مما أشرنا إليه لتستحضر المعاني المهمة: الركن الأول الإيمان بعلمه الأزلي الشامل المحيط. قلنا من لوازم الإيمان بهذا الأصل العظيم من الإيمان بالقدر الإيمان بعلمه سبحانه وتعالى بما كان وبما سيكون لو كان كيف يكون، أيضا من ذلك الإيمان بعلمه لكل موجود ومعدوم الممكن والمستحيل، إن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيضا من هذه اللوازم أنه يعلم الغيب والشهادة أو قل السر والعلم. من ذلك الإيمان أنه خص نفسه بعلم الغيب إلا من أطلعه ممن شاء من ملائكته وأنبيائه ورسله. كذلك من لوازم الإيمان بعلمه الأزلي الشامل المحيط أنه خص نفسه بمفاتح هذه العلوم، فيعلم بأحوال العباد وآجالهم وارزاقهم وحركاتهم وسكناتهم، الشقي منهم والسعيد، من منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار، من قبل أن يخلق السماوات والأرض، أو قل من قبل أن يخلق يعني سائر المخلوقات بخمسين ألف سنة. ثم ختمنا الحديث عن هذا الأصل أن جميع العلوم التي أعطاها يعني من خلق من خلقها ولمن خص من خلقه إنما هي قليل من كثير، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثم شرعنا في الركن الثاني أو الأصل الثاني من أركان الإيمان بالقدر، الإيمان بكتابة الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن لوازم الإيمان بهذا الركن العظيم بكتابة الله عز وجل لكل ما هو كائن في اللوح المحفوظ أن هذه الكتابة ليست عن عجز أو خوف عن نسيان، كما أشار تبارك وتعالى في كتابه لا يضل ربي ها وما كان ربك نسيا، فالكتابة لم تكن من أجل ذلك، إنما كانت لبيان عظيم يعني قدرتي سبحانه وتعالى. أيضا ذكرنا أن اللوح المحفوظ له عدة أسماء وردت في القرآن، منها الكتاب، أم الكتاب، الإمام المبين، الكتاب المسطور، أكثرها انتشارا اللوح المحفوظ. نعم، وأنه سمي محفوظا لأنه لا محو فيه ولا إثبات، أو قيل محفوظ من التبديل والتغيير. نعم، لابد من الإيمان بوجود كتابات أخرى ورد بها الدليل السمعي في القرآن والسنة، هي من أصل ما وجد في اللوح المحفوظ، كالكتابة يوم القبضتين، يوم أخرج من ظهر آدم ذريته واشهدهم على أنفسهم، الكتاب وأنت جنين في بطن أمك، وذكرنا عليها الأدلة، الكتابة الحولية والتي تكون في ليلة القدر، الكتابة اليومية كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وقلنا من الكتابة النوع الذي أنت مليه، الكتابة بعد العمل والتي تكون من العبد، والتي أشار إليها في قوله وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وذكر عن ملائكته أنه إيش كرام كاتبين، نعم يعلمون ما تفعلون. طبعا قلنا أن المحو والإثبات إنما يكون في هذه الكتابات التي مع بعض ملائكته على نحو ما في اللوح المحفوظ، وأن المحو والإثبات إنما يكون في الكتاب الذي مع الملك، حتى إذا محي فيه أو إذا أثبت فيه كان موافقا لما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، فبات أن المحو والإثبات فيش في الكتاب الذي مع الملك. نعم، والآن نشرع في بيان الأصل الثالث من أصول الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بمشيئته النافذة وقدرته التامة سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والقدرة والمشيئة اعلم جيدا أنهما صفتان من صفات المولى عز وجل، القدرة والمشيئة صفتان من صفات المولى عز وجل. فما في الكون من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا كفر ولا إيمان ولا أفعال اضطرارية ولا اختيارية للمخلوقين إلا بمشيئة الله وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. والنصوص يعني في إثبات هاتين الصفتين، في إثبات هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان بالقدر كثيرة جدا. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أيضا مما أشار إليه في كتابه إن الله على كل شيء قدير، والحديث ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذا مشهور. نعم، والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة لله عز وجل يجتمعان في مكان وما سيكون، القدرة والمشيئة انتبهوا يجتمعان في مكان وفيما سيكون، وستأتينا الأمثلة بإذن الله تبارك وتعالى، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، يعني القدر والمشيئة تفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تبارك وتعالى إياه لا يكن لعدم مشيئته تعالى وليس لعدم قدرته، يعني الشيء الذي أراده سيكون والذي لم يرده لم يكن، لا لعجزه عن يعني حدوثه بل لكونه لم يكن يريد أن يكون سبحانه وتعالى، لقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكنه لم يشأ، وإلا فهو قادر على ذلك، يعني يقدر ولا لا يقدر أن نكون أمة واحدة؟ يقدر لكن لم يشأ ذلك. نعم، ولو شاء الله لجمعكم على الهدى ولكن لم يشأ، إذن لم يكن، ولو أراده لكان لكنه لم يكن سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. فهذه توضح هذا المعنى المهم. أهل السنة والجماعة انتبهوا جيدا، أثبتوا مشيئة الله النافذة وقدرته التامة التي لا يردها شيء، وأثبتوا أن للعبد أيضا قدرة ومشيئة واختيار، وأنهما يعني تابعتان لقدرة الله ومشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وأن الله كلف العباد بما يطيقون وعليه يثابون أو يعاقبون، وبعلمه الأزلي علم الله من سيختار أو من سيختار هذا من أهل الصلاح أو يختار هذا من أهل الضلال، وإن هؤلاء مثلا يوفقون لعمل أهل الجنة وأولئك يوفقون لعمل أهل النار كما سأتي، وهذا كله من الأمور الغيبية. مسألة انتبهوا لهذه المسألة، ذكرنا أن الأفعال الاضطرارية والاختيارية التي تقع من المخلوقين كلها تقع بمشيئة الله وقدرته، نريد توضيح لذلك، يعني الأفعال التي تقع من العباد الاضطرارية التي يعني هي خارجة عن إرادتهم ومشيئتهم، وكذا الاختيارية كلها تقع بمشيئة الله وقدرته، نريد توضيح لهذه المسألة المهمة جدا، انتبهوا. يقول بعض السلف الأفعال الاضطرارية هي التي تجري من غير إرادة الإنسان كدقات قلبه وكجريان دمه في عروقه كهضمه للطعام مثلا في أمعائه كولادته كموته، هذه أشياء اضطرارية تجري عليه لا دخل له فيها من قريب ولا من بعيد. أما الأفعال الاختيارية وهي الحركات الإرادية التي تقع من العبد كسائر الطاعات من صلاة وصيام وبذل، وكذلك كسائر المعاصي كشرب الخمر والكذب وأخذ الرشوة، هذه حركات تقع من الإنسان باختياره، وهما معا بمشيئة الله وقدرته، إذ إذا قدر يعني عليه ذلك من الله عز وجل فهذا أيضا لاختياره هو. يقول إذ قدرة العبد واختياره ومشيئته تابعة لقدرة الله ومشيئته النافذة، كما سبق في علم الأزلي أنه سيفعل كذا أو كذا أو كذا. نعم، مسألة مهمة جدا تتولد من هذه المسألة التي تحتاج إلى شيء من التوضيح، بهذه المسألة ستتضح الصورة أكثر. إذن يبدو سؤال، هل الإنسان مسير أم مخير؟ قضية دائما تطرح ويحدث حولها جدل كثير. نقول لو قلنا الإنسان مسير فقط أي مطلقا فهذا خطأ، ولو قلنا مخير فقط أي مطلقا فهذا كذلك خطأ. طيب إذا ما الصواب؟ لأننا لو قلنا مسير جعلناه لا إرادة له ولا قدرة ولا مشيئة، وقد جعل الله للعبد إرادة وقدرة ومشيئة كما في قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فنقول نعم هو له قدرة وإرادة ومشيئة ولكن جعلها مرتبطة بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، لقوله وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ومعنى مسير مطلقا أي مجبورا كالآلة، لا يعني دخل له ولا يعني قدرة له على الرفض أو الرد أو إلى ذلك كالسيارة وكأي آلة أخرى. ولو قلنا هو مجبر هو مخير مطلقا فهذا نفي أن عليه سلطان، هو يفعل ما يشاء من غير سلطان لمشيئة الله وقدرته عليه، وهذا أيضا باطل. والصحيح أن نقول أنه مسير مخير، مسير في الأمور الاضطرارية التي تجري من غير إرادة منه عليها، كما شرنا كدقات قلبه، كجيران الدم في عروقه، كولادته، كموته، هذه أشياء اضطرارية تحدث يعني عليه. نعم. ومخير في اختياره لطريق الخير أو الشر، قد أمر باختيار الخير وترك الشر، وأنه سيثاب على الخير ويعاقب على الشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهو في علم الله الأزلي في اللوح المحفوظ سيختار كذا أو كذا، يعني سيختار هذا الطريق أو ذاك، وهذا الاختيار تابع لما شاءه وأراده وخلقه وعلمه وكتبه سبحانه وتعالى. والأدلة التي تثبت أن العبد قدرة ومشيئة واختيار بها يكون العمل كثيرة جدا، حتى يعني لا تلتبس عليك الأمور، ستأتي مزيد من التوضيح. قال تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم، إذن لكم مشيئة. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد إيش؟ الآخرة. نعم، أثبت لهم سبحانه وتعالى مشيئة وإرادة، فهذا خبر القرآن: ومن أصدق من الله قيلا. يعني القرآن أثبت أن العبد قدرة ومشيئة وإرادة. من الأدلة أيضا على أن العبد قدرة ومشيئة وإرادة إرسال الرسل لإقامة الحجة لله على خلقه، وهذا من أعظم الأدلة أن للعباد يعني إرادة وقدرة ومشيئة، كما قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان العبد مجبورا لكان إرسال الرسل من العبث، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث. إذا كان هو مجبور، يبقى إيه لازمة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ كلام يعني واضح جدا. أيضا من هذه الأدلة توجيه الأوامر والنواهي في الخطاب الشرعي للعبد، من أقوى الأدلة على أن للعبد قدرة وإرادة ومشيئة واختيار، وأنه في وسعه ومقدوره أن يعمل الأمر وأن يترك النهي، كما أخبر تعالى: لا يكلف الله نفسا. القاعدة إيش تقول؟ لا تكليف إلا بمقدور. إذن هذا كله في مقدور. لو قلنا أنه مجبور، يعني ليس له قدرة ولا مشيئة ولا إرادة، فهذا يعني ينافي يعني حكمته سبحانه وتعالى ورحمته، إذ كلفه بما ليس في مقدوره ولا في استطاعته. يعني لو قلنا أنه مجبور، نقول: كيف مجبور؟ الله عز وجل يأمره بفعل كذا وترك كذا. يبقى إذن هذه الأوامر في الحقيقة تكليف للإنسان بما لا يقدر عليه، إذا كان هو مجبور أصلا. فهذا في الحقيقة من أوضح الأدلة. كذلك من الأدلة أيضا مدحه سبحانه وتعالى للمحسن على إحسانه، وذمه للمسيء على إساءته، وترتيب الثواب والعقاب على ذلك. ولولا أن للعبد قدرة ومشيئة واختيار لكان مدح المحسن على الأمر يعني الذي أمر به فعله الذي هو مجبور عليه عبث، ولكانت عقوبة المسيء على أمر أجبر عليه أيضا من العبث ومن الظلم، والله عز وجل منزه عن العبث وعن الظلم جل وعلا. ومن الأدلة أيضا على أن العبد قدرة ومشيئة واختيار أن كل إنسان يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور أو إكراه. أنت بطبيعتك بتحس أنك أنت بتفعل حاجات كثيرة جدا باختيارك، وتستطيع أن تعبر أنك لست مكرها أو مجبرا على فعلها، أمر يلمسه الجميع، كل العقلاء يشعرون بذلك. فمثلا تقوم وتقعد، تدخل وتخرج، تأكل وتشرب بإرادتك وباختيارك، هذا يدل أن لك قدرة ولك اختيار، ولا يشعر يعني أحدنا أنه مكره على فعل شيء من هذه الأفعال أو مجبر عليها، فهو يفعلها بإرادته كما أشرنا. أيضا والشرع فرق تفريقا حكيما بين يعني الاختيار والإكراه، فلم يؤخذ العبد الذي أكره على فعل أو قول في حق الله عز وجل، فما بالك يعني فيما دونه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا المكره خلاص يعني واضح جلي، لكن فيما عدا ذلك فالأمر يبدو واضحا وجليا. إذا أردت أن تتضح هذه الصورة لك، راجع الكلام عن الإكراه المعتبر والملجئ في شرح حديث جبريل الذي تكلمنا فيه بالتفصيل. وكذلك حرص العبد على ما فيه مصلحته، يقدم أشياء يؤخر أخرى، يقدم أحيانا يحجم أحيانا أخرى، يؤكد أن له قدرة ومشيئة. وعلى الجملة هذه القدرة وهذا يعني الاختيار وهذه الإرادة التي للعبد تابعة لقدرة الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى، وإلا فقد أريد أنا وتريد أنت ونختار أنا وتختار أنت ونأخذ بالأسباب ولا يتحقق لنا ما نريد أو ما نشاء، لأن الله عز وجل لم يشأ ذلك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هم شاءوا ذلك وأرادوه ولكن حيل بينهم وبينه. فقد أريد أنا وتريد أنت ولكن الله لم يرد، فما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، هذا باختصار شديد، وستأتي الشبهات المطروحة في هذا الأصل الثالث في الرد على الشبهات إن شاء الله الليلة إن اتسع الوقت. الأصل الرابع من أصول الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله خالق كل شيء وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، هو الخالق للأشياء كلها ومجيدها بذواتها وصفاتها وحركاتها وسكناتها بكبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، ما كان وما سيكون، كل هذا هو الذي خلقه وحده سبحانه وتعالى لا شريك له في خلقه. هذا لابد أن تؤمن به وأن ترسخه، فهذا من أصول الإيمان بالقدر. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بلى وهو الخلاق العليم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أيضا هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أصرح الأدلة في هذا الباب: والله خلقكم وما تعملون. يعني الخلق يا إخواني من قصاص الربوبية لا ينزعه في أحد. لو تتبعنا، لو تذكرون الحديث في توحيد الربوبية لرأينا أن من أصول الإيمان بربوبية المولى عز وجل الخلق والملك والتدبير، فقلنا أن الخلق من خصائص لم ينزعه فيه أحد، ولا يعني تكاد تجد من ينازع في المولى عز وجل في خلقه تبارك وتعالى. وعد إلى المعنى والتفصيل كيف أن الخلق قسم قسمين: إيجاد من عدم وتكوين أطوار، والله عز وجل يعني هو الذي أوجد من عدم وهو الذي كون الأطوار بعظيم قدرته سبحانه وتعالى. نعم، مسألة: هل أفعال العباد مخلوقة؟ أفعالنا مخلوقة؟ ولا كيف نجيب على هذه المسألة؟ مسألة مهمة من مسائل الاعتقاد. نقول: نعم، هذا من صميم الإيمان بالقدر. نعم، أن تؤمن أن أفعال العباد مخلوقة، كما مر لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، فهو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم وخلق لهم قدرة وإرادة ومشيئة تكون بها هذه الأفعال التي عملوا، وكل هذا على نحو ما علم سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي الشامل المحيط، وعلى نحو ما كتب في اللوح المحفوظ، وعلى نحو ما شاء وخلق سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم، أثبت له المشيئة. ثم قال: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. بمعنى أوضح، مشيئة العباد وإرادتهم سبب في وجود أعمالهم وليست خلقا لها، وإنما الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. مثال: الطفل، الأب والأم سبب في وجوده ولا بد، يعني هذا من باب توضيح وتقريب المسألة. لكن هل يقول عاقل أنهما هما اللذان خلق هذا الطفل؟ قد يتزوج الرجل بالمرأة ويعاشرها ويكون خالي من الموانع، وتكون خالي من الموانع ولم ينجب، وقد ينجب، هما سبب بإرادتهما ومشيئتهما في إيجاد هذا الطفل، لكن ما الذي خلق هذا الطفل؟ الله عز وجل. إذن فرق بين المعنيين. أيضا نقول: وهذا هو الحق في المسألة التي قلنا خلق أفعال العباد، خلاف الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبر على عمله ليس له فيه قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، وهذا عين الضلال، يعني هم يقولون العبد مجبر مسكين لا له قدرة ولا له مشيئة ولا له اختيار, مجبر مطلقا. هذا كلام طبعا مرفوض ومردود جملة وتفصيلا. نعم. وخلافا للقدرية الذين يقولون أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة والمشيئة وليس لقدرة الله ومشيئته أثر على قدرة العبد, أي لا سلطان لقدرة الله ومشيئته عليه. وهذا أيضا ضلال مبين. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء والحمد لله رب العالمين. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الشر, انتبهوا لهذه المسألة, لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. انتبهوا لأنها ستأتي إشكالية مرة أخرى. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته, وأنه وإن خلقه أي الشر بقضائه فهو ليس شرا محضا, وإن كان يبدو لنا شرا من جهة غير أنه لا يخلو من خير ومنافع من وجوه أخرى. أورد مسلم في صحيحه في ثنائه صلى الله عليه وسلم على ربه حينما قال والشر ليس إليك, والشر ليس إليك, وإن كان من قضائه المقضي كما في حديث القنوت الذي علمه للحسن والحسين, وقيني الشر ما قضيت, أو وقنا الشر ما قضيت, أي قيني الشر الذي في القضاء لأنه ليس شرا محضا بل فيه يعني من الخير الكثير لحكمة الله ورحمته. أهل السنة يعتقدون أن الله وإن قضى الشر والذي ليس بشر محض غير أنه خلقه ولم يفعله, والعباد هم الذين فعلوا. فرق يعني حتى تنتبه لهذه المسألة مرة أخرى. أهل السنة يعتقدون أن الله وإن قضى الشر والذي ليس بشر محض كما أشرنا غير أنه خلقه ولم يفعله, والعباد هم الذين فعلوا, لأنه أمر بتركه ونهى عنه وحذر من ارتكابه وتوعد على ذلك وعلم أنه يبغضه ولا يحبه ولا يحب أهله. وأما يعني أنه أمر بالخير وأحبه وأحب أهله فهذا معلوم مما لا يحتاج إلى كثير كلام, كما وعد عليه بالثواب والأجر العظيم. خلق الشر كما ورد ولم يفعله, وهذا مراد لغيره, فليس في أفعاله شر محض لأن فعله من صفته, ولكن نقول خلق قدرة للعبد على الشر ومشيئة على الشر وإرادة على الشر, ولكن نقول في نفس الوقت فالله يعني خلق والعبد فعل وليس شرا محضا, أي العبد هو الذي فعل ولكن ليس شرا محضا. هذه مسألة قد يكون فيها لبس, لأننا قد نرى بعض صور الشر التي قد تبدو واضحة, فكيف يعني نزيل هذا الإشكال؟ انظر إلى يعني كلام السلف في هذه المسألة, كلام جميل جدا. قالوا الأمثلة كثيرة جدا والأدلة كثيرة جدا على أنه لا يوجد شر محض وإن بدا لنا, لكن فيه من الخير والحكمة والرحمة ما لا قد يعني نصل إلى مستواه. انظر مثلا يقولون قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. في تفسيرها أي ظهر الفساد في البر والبحر من جدب وأمراض وأسقام وتسليط للأعداء وحصول الابتلاءات الشديدة بسبب ذنوب ومعاصي الناس ومخالفتهم, فكانت العقوبة بظهور هذا الفساد, فهذا يبدو للناظر شرا نعم في ظاهره, لكن انظر إلى الخير العظيم الذي فيه لعلهم يرجعون, لعل هذا الشر يدفعهم إلى الرجوع, أي هذا الابتلاء والأخذ الذي كان والأمر الذي حدث يدفعهم إلى الرجوع إليه سبحانه وتعالى, وهذا يؤدي إلى التوبة والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى. فهذا ولا شك إن حصل أعظم لهم وأنفع في الدنيا والآخرة من حجم الشر الذي وقع لهم نتيجة لما فعلوا. مثلا مثال آخر ضربوا قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن في القضاء الشرعي, هذا في ظاهره شر للسارق وللزاني المحصن, أن يعني مثل تقطع يده سارق بضوابط هذا الأمر وأن يرجم الزاني المحصن بضوابط هذا الأمر, هذا في ظاهره شر, لكن انظر الخير الذي فيه. يقولون يعني لو نظرنا إلى الخير سنجد أن هذا يعني كفارة لهما في الدنيا, فلن تجمع عليهما عقوبتان إذا يعني يقيم الحد في الدنيا فكفارة لهذا الذنب في الآخرة. وكذلك قالوا من الخير أنه زاجر ورادع لغيرهما أن يفكر في أن يفعل بنفس فعلهما. وكذلك قالوا حماية لأموال وأعراض المسلمين وغير المسلمين وسبب للاستقرار والأمن في أوساط المجتمعات. انظر مثلا إبليس عليه من الله ما يستحق، نقول إمام الشر والفساد وليس في ذلك خلاف أنه رأس الشر والفساد في الدنيا بأسرها وإلى قيام الساعة، لكن في خلقه مصالح كثيرة جدا جدا وحكم عظيمة جدا، وقد تبدو يعني رحمات إذا تأملنا في هذا المعنى ونظرنا إليه من خلال الأدلة الشرعية. قالوا مثلا من الخير الذي في خلق إبليس الذي هو إمام للشر بيان عظيم قدرة الله على خلق الأضداد. سبحان الله، انظر إلى شره ومما خلق ومما خلق الإنسان، يعني تجد عظيم قدرة العز وجل. هذا فيه إيمانيات ومعاني إيمانية تبين يعني عظمة الخالق سبحانه وتعالى. قالوا أيضا من الخير أنه يبتلى به العباد، فمن عاداه وأخذ بأسباب النجاة منه أحبه تبارك وتعالى وادخله الجنة، ومن ولاه وسار على نهجه وقع في شباكه أبغضه ولعنه وأعد له من العذاب إلى أن يرجع ويتوب. قالوا أيضا في وجود إبليس ظهور عبادات كثيرة بوجوده ما كانت لتظهر إلا بخلقه وإن كان هو إماما للشر، زي وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني لوجود الشيطان ويحاول الإيقاع عن طريق التزيين والغواية والإضلال وما شبه ذلك، فالناس تتذكر فتتوب وترجع. هذا من العبوديات التي لا تأتي إلا من خلال وجود هذه المعاني. وبهذا تظهر أثار أيضا أسمه وصفاته كالغفور والتواب والرحيم والكريم. فبعد أن يعني يحاول الشيطان ويقع البعض ثم يرجع ويتوب ويستقيم، تبدأ معاني هذه الأسماء تظهر في أرض الواقع. كذلك تظهر أثار بعض أسمائه الأخرى كالعزيز والقوي والقادر والمنتقم والمعز والمذل سبحانه وتعالى. حصول التمايز بين أهل الحق وأهل الباطل، يعني التمايز إنما يكون أولياء الشيطان أولياء الرحمن، فالناس يتميزون بهذا. نعم، كذلك أيضا من المعاني الجميلة حصول بعض العبوديات التي لم تكن تحدث لولا صنيعه وفعله في أرض الواقع، كمثلا عبودية المعروف عن المنكر، حينما يعمل هو بالغواية والتزيين والضلال تكثر المنكرات فيتصدى الدعاة الله عز وجل ويأمر المعروف عن المنكر، هذه عبودية تظهر في مثل هذا الموطن. كذلك عبودية الإنفاق والبذل والجهاد إلى آخر هذه المعاني. أيضا من الفوائد الجميلة جدا في خلقه الحذر من الغرور والعجب، فقد كان من الجن ترقى في العبودية وصل لدرجة الملائكة لما أمر بالسجود أصيب بالغرور والعجب بمكانته وكفر ولم يسجد. فيقولون كيف نعرف مغبة الغرور والعجب إلا من خلال استعراض هذه القصة العظيمة. كذلك قالوا في النظر لإبليس الخوف من سوء الخاتمة، يعني بدأ بداية ترقى بطريقة عجيبة حتى وصل إلى مستوى الملائكة وأصبح يكلف بما تكلف به الملائكة، وترقى في سلم العبودية وسمع وطاع حتى وصل إلى أن يعني صار في التكاليف معهم، ثم ماذا؟ ثم ختم له أن لعن وطرد أنذر إلى يوم القيامة على طلبه ليبتلى به. فالناظر في هذا المعنى لا شك أنه يعتبر ويتعظ. وقد قسم السلف، وهذه مسألة تابعة، الإرادة إلى نوعين لبيان هذا الأمر يعني بوضوح. قل الشيخ ياسر حفظه الله إرادة كونية وإرادة شرعية. أولا الإرادة الكونية وهي تشمل كل ما قدر الله تبارك وتعالى وقوعه في الكون، هو لابد أن يقع حتما، وهذا منه ما يحبه الله جل وعلا ومنه ما لا يحبه، ولكن قدر وجوده لمصلحة وحكمة بالغة بها تكون الأشياء وتقع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا يشمل كل الموجودات خيرها وشرها، ما أحب منها وما أبغض وما مدحه وما ذمه. فمثلا أراد سبحانه وتعالى وجود إبليس وأبي لهب وفرعون ووجود الشر، وهو سبحانه وتعالى يبغض هذا كله، معناه أوجدهم كما قلنا المصالح التي أشرنا لطرفها. وكذلك هو الذي أراد وجود الملائكة والأنبياء والمؤمنين وكل الخير، وهو يحب ذلك كله. ثانيا الإرادة الشرعية، وهي شاملة لكل ما شرعه الله لعباده في الشرع، وكله من جنس ما يحبه ويرضاه، وعد عليه بالثواب الجزيل وعلى تركه بالعقاب. وهذا منه ما يقع ومنه ما لا يقع، وما وقع منه فهو بمشيئة العبد وإرادته وقدرته، التابع لإرادة الله ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى الكونية، أي في المؤمن وكذا في الكافر، أي أن الحساب والثواب والمدح والذم إنما يكونان على الإرادة الشرعية وليس على الإرادة الكونية. قال والإرادة الكونية والشرعية يجتمعان في إيمان المؤمن، وتنفرد الكونية في حق العاصي. نوضح ذلك، فهو مؤمن بتوفيق الله له ومشيئته له، الإيمان وهذه كونية، وهو في نفس الوقت يعمل بطاعة الله وما أراده منه شرعا، وهذا حينما استجاب الأوامر وانتهى بالنواهي الشرعية، وهذا بإرادته ومشيئته واختياره الموافق لمشيئة الله وإرادته واختياره سبحانه وتعالى السابقة، كما علمها وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى. أما الكافر أو أما كفر الكافر فهو مخالف للإرادة الشرعية، لإرادة الله الشرعية، دعي وأمر ونهي فلم يؤمن واختار طريق الكفر والشر والعياذ بالله تعالى، فبات أن كفره مراد كونا لعلم الله الشامل المحيط أنه سيختار الكفر وأنه لا يستحق أن يكون من أهل الإيمان، فتمرد على الله عز وجل، فكان هذا مصيره إلى آخر هذه المعاني المعروفة. قالوا من لم يثبت الإرادتين معا ويفرق بينهما ظل كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الكونية فقط، ماشي، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين وفرقوا بينهما، وهذا والحق الذي يدان به إلى الله تبارك وتعالى. ثمرات الإيمان بالقدر على هذا النحو الذي فصلنا، لا شك يا أخواني أنها مسألة مهمة جدا تحتاج إلى نظر وتدبر لعظيم الحاجة لأثر الإيمان. كما قلنا في الفترة الأخيرة نحتاج إلى تفعيل العقيدة، هنا نصل إلى مرحلة تفعيل إيماننا بالقدر. كيف تفعل الإيمان بالقدر؟ حينما تنظر إلى ثمرة الإيمان بالقدر عند الأنبياء وعند المرسلين وعند أتباعهم من المؤمنين والموحدين من سلف الأمة الصالح ومن سار على نهجهم، سترى فعلا أنك فعلا تحتاج إلى أن تراجع إيمانك بالقضاء والقدر مرة أخرى، لأننا فعلا لو كان عندنا إيمان بالقضاء والقدر لا أثمر الثمرة التي نتمناها جميعا. أولها تعظيم والإجلال الذي لن يكون إلا من عرف هذا الأصل بمراتبه الأربعة وآمن به إيمانا فعلا جازما لا يتسرب له شك، سيعظم ربه سيجله سيقدره ويوقره سبحانه وتعالى، وبالتالي يصل بنفسه إلى مستوى رائع من الحياء، من الانضباط، من الاستقامة، من مثلا الخضوع، من السمع والطاعة، من العمل بما به أمر، من ترك ما عنه نهى وزجر، إلى آخر هذه المعاني. من الثمرات الجليلة جدا جدا للإيمان بالقدر على هذا النحو الذي ذكرنا حدوث الطمأنينة والسكينة والاستقرار مع العزة والأنفة واليقين أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الدنيا يعني أقطارها لو اجتمعت على نفعك وعلى ضرك لا تملك إلى ذلك سبيل، الأمر قد جرى به القلم، أنت فقط تأخذ بالأسباب وتدع الباقي على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فحالة الهلع والجزع والقلق والاضطراب والخوف على الرزق على الأجل على الذرية هذه موجودة في واقع الناس الآن بسبب ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. لذلك يعني نحاول أن ننمي هذا المعنى في حياة الناس ونقول أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم، يؤدي أيضا الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر إلى حسن التوكل على الله، التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب ودون الاعتماد عليها. من خلال الإيمان الصحيح بالقضاء والقدر تعرف قدر نفسك وأنك ضعيف ولا حول لك ولا طول ولا قوة إلا بالله عز وجل، فإرادتك ومشيئتك وقدرتك تابعة لإرادة الله وقدرته ومشيئته، وهذا من الأمور الغيبية لا تدري ما خبئ لك، ولذلك أنت تأخذ بالأسباب وتعمل وتتوكل على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نرد على بعض الشبهات التي قد تلقى في هذا الباب، اخترنا بعض الشبهات الخطيرة التي قد تلقى على بعض الناس وقد يتأثر بها بعض الجهال مع الأسف الشديد. منها يقول بعضهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك العمل وإهمال الأسباب لكون الأمر سيقع نحو ما جرى به القلم، ماشي، فلا داعي للعمل وأن ما قدر أن سيكون، فكيف نرد على هؤلاء؟ يقول لك يعني إيه لازمة العمل طالما القلم جرى وأن ما جرى به القلم سيقع عن نحو ما جرى، إذن إيش لازمة العمل بقى؟ خلاص سيبوها وخلاص، ماشي. فنقول لا يقول هذا القول إلا من كان جهلا بحقيقة القدر. أولا نقول للبيان والتوضيح، فالله عز وجل قدر النتائج وأسبابها ولم يقدر المسببات من غير أسباب. أمثلة ضرب أهل العلماء لبيان هذه المسألة الرد على هذه الشبهة، المولى قدر لسين من الناس مثلا رزقا، ماشي، لسين من الناس قدر له رزقا وقدر لهذا الرزق أسبابا ينال به هذا الرزق، فمن لم يأخذ بهذه الأسباب وقعد ينتظر الرزق فهو في الحقيقة أحمق. يعني الله عز وجل قدر لي ولك ولأي أحد فينا الآن من الحضور رزقا، وفي ذات الوقت قدر لهذا الرزق الذي جرى به القلم لنا أسبابا نأخذ بها، فمن لم يأخذ بالأسباب للوصول لما قدر له فهذا أحمق، هذا متواكل، وهذا لا يعي ولا يفهم القضية، وهذا عنده سفه في القول. مثلا نقول قدر الله أن يرزق فلانا الولد، وكذلك من القدر أن يأخذ بالأسباب فيتزوج وليس هذا حسب بل ويعاشر، فهذا أيضا سبب لوجود الولد. ماذا نقول مثلا في من طلب الولد من غير أن يتزوج وخلاص لو القلم جرى لي بالولد سيأتيني ولم يتزوج، إيش تقولون عنه؟ هذا ليس عاقلا. طيب تزوج وأقام عرسا عظيما ثم لم يأتي لزوجته كما حل الله له وقال لو كان قدر الولد سيأتي، هل يأتي على الهوى مثلا؟ لن يأتي، هذا حماقة كما يقولون. نعم. وكذلك قدر الله أن فلان من أهل الجنة، يقدر أيضا أن هذا الشخص الذي قدر من أهل الجنة أنه سيعمل بعمل أهل الجنة من الصالحات، وهذه أسباب يؤديها العبد بقدرته ومشيئته واختياره التابع لقدرة الله عز وجل ومشيئته، فيتوافق فيه الإرادة الكونية والشرعية وبالتالي يكون من أهل الجنة. المرض مثلا القدر على سين من الناس المرض قدر له أسبابا للشفاء يأخذ بها فيشفى إلى آخره. نقول من قال بهذا القول فقد رد النصوص الشرعية الكثيرة الداعية للأخذ بالأسباب، وهذا تعطيل لها أو تعطيل لها وأنها لا قيمة لها وكأنها عبث. انظر إلى القرآن أخبرنا طبعا القلم قد جرى وإنما قدر سيكون، مش كده؟ هو الذي أخبرنا أيضا في كتابه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا يعني خذوا بالأسباب إلى آخره، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير وما قدر إيش سيكون بعد أن نأخذ بالأسباب. نعم. وأمر بالعمل بالأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته من إقامة الصلاة والصيام إلى آخره وسائر الطاعات، يعني الأمر الشرعية. ومن أروع الأدلة على أن الأخذ بالأسباب هو من قدر الله، اسمع، وأن هذا لا ينافي الإيمان بالقدر، حال الأنبياء والمرسلين في الأخذ بالأسباب وهم أحسن من فقه الإيمان بالقدر على حقيقته. ولذلك أقول انظروا في حال الأنبياء والرسل كيف كان عندهم إيمان بالقضاء والقدر وكيف كانوا يأخذون بالأسباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفى من هذا المعنى الجميل، كيف يعني كان عنده إيمان بالقضاء والقدر لا يتزعزع، كما تعلمون من الحديث التي مرت بنا. وفي ذات الوقت يأخذ بالأسباب، يعني لما خرج مهاجرا وصنعوا ما صنعوا ودخل إلى الغار ووقفوا على في الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. إيش تفهم من هذا المعنى؟ يأتي بالخريط الدليل وبالناقتين وإلى آخره، هذه أسباب يأخذ بها، وهو على يقين أنه مقدر سيكون بعد الأخذ بالأسباب. انظر إلى هاجر مثلا، لما تقول لإبراهيم الله أمرك بهذا أن تتركنا في هذا المكان، فيقول نعم، فتقول إذن لن يضيعنا، ما جلست بجوار الرضيع تبكي وتقول سيأتي الفرج وهي لا، أخذت بالأسباب تسعى بين الصفا والمروة. هذه دروس نتعلمها، يعني ينبغي أن نقف عندها. ولكن نقول أيضا إنصافا، هذه الشبهة تعرض لها الصحابة ليس نحن وحسب، ويعني علموا وعلمت الأمة من بعدهم إلى قيام الساعة كيف تتعامل معها. اسمع، فقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فائدة العمل، إذن إذا كانت الأعمال مقدرة مقضية قد جف بها القلم وفرغ منها رب العالمين، فكانت الإجابة حاسمة في قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقرأ صلى الله عليه وسلم عليهم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. في الحقيقة يعني الإنسان يحتاج إلى أن يعني يتعلم الترجمة الحقيقية والتفعيل الحقيقي لهذه المعاني الإيمانية. نقول من فقه حقيقة القدر علم أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، لكون الأمر السابق من الأمور الغيبية لا يعلمه إلا الله، وهذا يؤدي إلى الخوف والحذر. إشارة مهمة جدا، نحن هنا كنا نشير لأهمية الأخذ بالأسباب وعدم تركها، لكننا نخوف ونحذر من الاعتماد عليها. نحن نؤكد على الأخذ بالأسباب ووجوب ذلك، ولكن نحذر من الاعتماد عليها والركون إليها، ونقول لابد من الأخذ بها دون الاعتقاد فيها أو الاعتماد عليها، والاعتقاد والاعتماد على مسبب الأسباب وحده سبحانه وتعالى. وأهل السنة يقولون أن الالتفات للأسباب والاعتقاد فيها شرك في التوحيد. يعني شوف، مع احترمنا وتقديرنا مع وجوب الأخذ بالأسباب، لكن الاعتماد ويعني الاتكال عليها والاعتقاد فيها لا شك هذا شرك في التوحيد. ومحو الأسباب بالكلية نقص في العقل، كمن طلب الولد من غير زواج أو معاشرة، ويعني الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع وتعطيل النصوص الأميرة بالأخذ بها. وكذلك انتبه، قد نأخذ نحن بالأسباب المشروعة ونبذل قصارى جهدنا، ولكن لا يتحقق لنا ما أردنا ولا ما شئنا، لأنه لم يوافق إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، كما مر بنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وكم من أناس ملكوا الأسباب وجمعوها، ولكن لم يوفقوا إلى ما شاءوه أرادوه، لأنه لم يكن قد شاءه وأراده سبحانه وتعالى. ولكن هذا غيب، أنت تأخذ الأسباب فقط وتدع النتائج على مسبب الأسباب. شبهة أخرى خطيرة جدا، يوجد من يحتج بالقدر على ترك العمل. اسمع، ومن هؤلاء من يترك الواجبات الشرعية والحقوق، وإذا دعي إليها احتج بالقدر وقال لو شاء الله لصليت مثلا وصمت وتصدقت وفعلت وفعلت. تقول له صلي صوم اعمل مثلا في الدعوة اصنع كذا، يقول لك لو شاء الله لفعلت، فيحتج بالقدر على حاله هذه. ومن هؤلاء من يحتج بالقدر على معاصيه وذنوبه وظلمه للآخرين وفجوره وتعديه لحدود الله عز وجل. ومنهم من يقول في تركه للحقوق وفعل المحرمات لو شاء الله لهداني. تقول أنت تارك واجب، أنت فاعل محرم، يقول لك لا شاء الله لهداني، يعني لم يأتي موعد هدايتي بعد، هي لها لحظة، هي لها وقت، ويتفلسف. وكثير جدا من المثقفين الذين لا نصيب لهم من العلوم الشرعية يقول هذا الكلام، يقول لك لسه ربنا ما أذنش. لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك، ده ده ده ده ده احتجاج في غير موضعه، هذا من الخطورة بمكان. نعم، الرد على هؤلاء من وجوه، انتبهوا لهذه المسألة المهمة. نقول نحن اتفقنا أن القدر غيب لا يعلمه إلا الله قبل وقوعه، والله عز وجل من عليك بالعقل وأرشدك إلى طريق الخير والشر، أمرك بطريق الخير وحذرك من طريق الشر، وطلب منك الأخذ بالأسباب الشرعية كما أسلفنا ووضحنا. كذلك نقول أن حجة هؤلاء مردودة إذا احتجوا بالقدر لأنفسهم في التعدي على حقوق الله وتعدي حدوده سبحانه وتعالى، وهم هم الذين لا يرضون أن يحتج لهم بالقدر في ظلمهم أو الاعتداء عليهم، بل لا يقبلوا هذا، بل يثوروا معترضين، يعني قد تبدو منهم التصرفات التي لا تتصور حينما يحتج لهم بالقدر على ظلمهم أو التعدي عليهم أو ما شابه ذلك. يعني بعض الأمثلة يضربها بعض السلف، لو تيجي الواحد منهم وتضربه ألم هيعترض طبعا، تقول له يا أخي ده قدر الله، أنت زعلان من قدر الله، قدر أنت تأخذ ألم، يقبل كده؟ لن يقبل. هو الذي يحتج بقدر الله على ترك الصلاة والصيام وبر والديه وعمل الواجبات إلى آخر هذه المعاني. نعم، يعني مثلا لو قلنا لأحدهم أجلسنا في غرفة مثلا وحطينا الطعام والشراب جنب منه كده وما عايز يأكل جعان، ولا لا أوعك توم، لو ربنا قدر لك حتأكل إن شاء الله، خليك مكانك، هيقبل؟ يا جماعة ده أنا جعان، ولا إيه اللي أنت بتقوله ده تخريف، لا لا مازل نأخذ بالأسباب ونمدين وناكل، هو لازم يقول كده، الفطرة تنطق فيه رغما عن أنفه. نعم، يريد الولد، ماشي، قلنا له لا تتزوج، وإن كان قد جرى القلم بأن لك ولد سيأتيك، أنتم مجانين إزاي؟ ولا يعني هيجي إزاي؟ يعني أي نعم، عندنا أمثلة لبيان عظيم قدرته كخلق مثلا بني آدم من من من من من من من آدم من غير أب ولا أم، كخلق عيسى من غير أب مثلا إلى آخر هذه الأمثلة، لكن هذه كانت أشياء خاصة لبيان عظيم قدرته، ولكن نحن أمرنا أن نأخذ بالأسباب، يتزوج ويعاشر ويدعو الله عز وجل أن يرزقه الولد، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، فهو لن يقبل ذلك بأي حال من الأحوال. لو قلنا خلاص تزوج بس أنت في غرفة وهو في غرفة، وإن كان قدر لك الولد سيأتي، يقبل؟ لا يقبل هذا الكلام عاقل بأي حال من الأحوال. نعم، طبعا حتى نوضح بعض الأمثلة للرد على أمثال هؤلاء، نقول لو رجعنا للتاريخ عند الجبرية مثلا الذين يحتجون بالقدر على كل شيء، يعني عندهم أمور مضحكة نقلها يعني كثير من السلف كابن القيم وغيره، تدلك على يعني حماقة هؤلاء، يعني يحتجون بالقدر في مواقف عجيبة جدا. يقول ابن القيم رحمة الله عنهم، رجل رأى غلامه يفجر بجاريته، عنده غلام وعنده جارية، فرأى الغلام يفجر بالجارية فهم بالعقوبة أن يعاقبهما، وكان الغلام ذكيا يعلم مذهبه في القدر، الغلام يعلم مذهب هذا السيد الضال في القدر، فقال له إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. ما جاء خلاص يهم بالعقوبة، قال له تخيل إن القضاء والقدر يعني لم يدعانا أنا وهذه الجارية حتى فعلنا يعني هذا الزنا. اسمع ماذا يقول، فقال الرجل الضال المضل هذا، لعلمك بالقدر أحب إلي من كل شيء، اذهب فأنت حر لوجه الله. تخيل، شوف يعني تدل هذه الأمثلة موجودة في كتب السلف. رأى رجل آخر رجلا يزني بزوجته، شوف بقى الموقف، فأقبل على امرأته يضربها وهي تجري، خلاص طبعا إيش ملكش عقله، وهذا منهم قدر يحتج بالقدر، فيجري وراءها وهي تجري ويحاول أن يمسك بها لينتقم منها، فتقول القضاء والقدر، يعني القضاء والقدر، يعني هذا الزنا وقع بالقضاء والقدر، تريد أن هي تعلم مذهبه في ذلك، فنطقت الفطرة رغما عن أنفه، خالف المذهب. اسمع ماذا قال، فيقول ابن القيم، فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بالقدر؟ فصاحت أوه تركت السنة واتبعت مذهب ابن عباس. شوف هي فقيهة في الشر، أنت تركت السنة واتبعت مذهب ابن عباس، تعترض أن هذا بقضاء الله وقدره؟ فإيش الذي حدث؟ فألقى ما في يده وقال لولا أنت لهلكت، وهو الهالك والعياذ بالله تعالى. الله المستعان. في مثل مشهور مع الاعتذار، يعني دائما عند الجماعة العرب يقول لك ايه خير في مختاره الله. محدش عارف اصل المثل ده اصله صعب جدا. دخل رجل قدري على امرأته فاذا رجل يزني بها ففجع. شوف تخيل لما تدخل على امرأتك فتجد رجل يصنع بها الفحش. فيقول ابن القيم فلما دخل ذهل من الموقف. فالزاني يعرف مذهبه في القدر فقال هذا قضاء الله وقدره. قال الخير فيما اختاره الله. تخيل تقبل أنت شيء كهذا. هذه أمثلة يعني لا نريد أن نتكلم في كثير منها مضحكة يعني في الحقيقة. لكن أهل السنة يقولون يصح أن يحتج بالقدر عند المصائب دون المعايب. يصح أن تحتج بالقدر عند المصيبة لا عند المعايب. أي يصح أن تحتج بالقدر على مصيبة أصابتك تصبر وتحتسب وتقول قدر الله وما شاء فعل، وأنت موقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كما قال عز وجل واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. أما في المعايب فلا يصح الاحتجاج بالقدر، فكما لا تقبل أن يحتج عليك يعني من اعتدى عليك بالقدر فلا يحق لك أن تعتدي على حق الله عز وجل وتتعدى حدوده وتحتج بالقدر على تركك الواجبات وارتكابك المحرمات. قد يصح الاحتجاج بالقدر عند المعايب في حالة واحدة اللي هي بعد التوبة. بعد التوبة والعودة الله عز وجل يصح أن تحتج بذلك لكونه أمر قدري كوني، وبالأمر القدري الشرعي تمت الاستجابة والتوبة والعودة إلى الله عز وجل، وكل هذا بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. نقول لا حجة لهم بالاحتجاج بالقدر على المعايب بحديث احتجاج آدم وموسى. طبعا اللي بيحتجوا بالقدر في المعايب يحتجون بحديث آدم وموسى في الحوار والمناظرة التي جرت. يعني يحسن بنا أن نأخذ الحديث أولا لنحسن الرد على هؤلاء، لأن الموطن هنا بعد أن تاب وهو بيطيل الأرض ويعني بشر بالجنة أنه استقام على أمر الله عز وجل احتج به، وإلا فما يقبل منه لو احتج قبل ذلك. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهم. فحج آدم وموسى قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنتي ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيانا لكل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. فقال آدم أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى. هذه يعني لطيفة. آدم هنا احتج بأن الأمر الكوني قد جرى عليه أنه سيرتكب هذا الذي وقع، وبالأمر الشرعي تاب وأناب وهبط الأرض ووعد بالجنة أن هو استقام على ذلك حتى يلقى الله عز وجل. نعم. والسلف أن احتجاج آدم بالقدر إنما على المصيبة لا على الذنب، لأنه لم يكن يعلم بذلك قبل حصوله فهو غيب قبل وقوعه، وكان بعد التوبة وقبولها من الله عز وجل. نعم. طبعا هذا ما تيسر جمعه، وإلا فالشبهات قد تكون كثيرة في هذا الباب، لكن أحيل على المراجع المهمة لمن أراد الاستزادة في هذا الركن العظيم المهم الذي ينبغي أن تكون القراءة فيه يعني بانتظام، لتثبيت الأدلة الشرعية الأدلة السمعية لنحسن الرد على الشبهات التي تلقى بين الحين والحين. فالمراجع بسرعة الأخوة يكتبوها. أولا بحث في القضاء والقدر لشيخنا أستاذنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، هو مفرغ ويوجد منه أشرطة أيضا ممكن تشوفه على النت وفي بحث مصور موجود إن شاء الله تجدوه إن شاء الله. في المنة في شرح اعتقاد أهل السنة للشيخ ياسر حفظه الله فيها كلام جميل جدا مع رسالة مختصرة في القضاء والقدر وأثر ذلك. أيضا شرح أصول الإيمان للشيخ العثيمين فيها كلام جميل جدا في القضاء والقدر. أيضا القضاء والقدر كتاب القضاء والقدر للأشغر من سلسلة العقيدة. شرح الوسطية الذي معنا وإن كانت الأسئلة مختصرة جدا لكنها مهمة. شرح الطحاوية لها أكثر من شرح لها شروحات كثيرة. كل من شرحها في الحقيقة ستجد يعني بعض اللفتات التربوية قد تختلف عن الشرح الآخر. أيضا الكتب المشهورة في بيان معتقد أهل السنة في هذا كتاب العقائد السلفية بالأدلة النقلية والعقلية الشيخ أحمد بن حجر البطامي عنده جمعات طيبة في هذا الباب. طبعا معارج القبول له أكثر من شرح لحافظ حكمي. شرح الأصول الثلاثة لمجموعة من هيئة كبار العلماء فيها مجموعة شروحات في الحقيقة جامعة وشاملة. ويعني ندعو الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا في هذا الباب المهم ونعود للكتاب اللقاء القادم بإذنه تبارك وتعالى. نجيب الآن على بعض الأسئلة.